الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستن بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أحكام الأضحية سؤال وجواب. والسؤال: ما هي شروط الذكاء الشرعية؟ كيف تكون الذبيحة ذبيحة شرعية؟ ما هي شروط الذكاء الشرعية؟ الشرط الأول أن يكون المذكي الذي يقوم يعني بذبح الأضحية صاحبها مسلما عاقلا مميزا. مسلما طبعا احنا كلنا نعلم ان ذبيحة اهل الكتاب اليهود والنصارى حلال. قال الله تعالى: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. لكن هذا شيء، واللي احنا بنتكلم عنه الان شيء اخر. احنا بنتكلم الان عن اضحية يضحي بها المسلم تقربا الى الله جل وعلا. فبنتكلم عن شروط الذكاء الشرعية. الشرط الأول أن يكون المذكي مسلما، مسلما عاقلا. ذبيحة المجنون لا يجوز الأكل منها لأنه لا نية له. نقول مميزا، ليس شرطا أن يكون بالغا، لكن لا بد أن يكون فاهما عارفا لما يفعل، يعني متمكنا من ذلك. هذا الشرط الأول، أن يكون المذكي مسلما عاقلا مميزا. الشرط الثاني أن يذبحها تقربا لله جل وعلا. بعض الجهلة نسأل الله أن يعافينا من ذلك، يذبح تقربا للولي الفلاني، للقبر الفلاني، لكذا لكذا. كل هذا من الشركيات ومن الضلالات. إنما المسلم يذبح الأضحية تقربا إلى الله جل وعلا. الشرط الثالث أن يذكر اسم الله عليها، وهو بيذبح يقول بسم الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن أن يكبر، يقول بسم الله الله أكبر. ولكن الشرط أن يذكر اسم الله جل وعلا عليها. قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يبقى شرط من شروط حل هذه الذبيحة أن يذكر اسم الله جل وعلا عليها. الشرط الرابع، أن يكون الذبح والتزكية بآلة حادة، سكين تنهر الدم. في البلاد الأخرى يذبحون بضرب الذبيحة على رأسها أو بصعقها بالكهرباء أو بغير ذلك، وكل هذا لا يحل الأكل منه. رب العالمين ذكر في كتابه أنه حرم علينا الميتة والموقوذة. الموقوذة دي اللي ضربت على رأسها فماتت، والمتردية، المتردية اللي هي وقعت من مكان عالي فماتت، والنطيحة يعني التي نطحتها أختها فماتت لا يحل الأكل منها، وما أكل السبع التي افترسها السبع والحيوانات المفترسة، كل هذا لا يجوز الأكل منه. إنما يجوز الأكل مما ذكي ذكاة شرعية بآلة حادة تنهر الدم، سكين حادة تنهر الدم. وسيأتي معنا إن شاء الله فيما بعد آداب التذكية الشرعية. الشرط الخامس أن يقطع في الذبح الودجين. الودجان هما العرقان الغليظان اللذان يكون بينهما الحلقوم والمريء، هذان العرقان اسمهما ايه؟ الوجين. الوجان لابد من ذبحهما اثناء الذبح، هذا من شروط صحة الذبح. يبقى شروط الذكاء الشرعية أن يكون المذكي مسلما عاقلا مميزا. الشرط الثاني أن يذبح هذه الأضحية تقربا لله جل وعلا وحده. الشرط الثالث أن يذكر اسم الله عليها بسم الله، إن زاد الله أكبر حسن، إن قال اللهم منك وإليك فحسن، لكن لابد أن يذكر اسم الله جل وعلا عليها. الشرط الرابع أن يكون الذبح بآلة حادة، سكين حادة تنهر الدم. الشرط الخامس أن يقطع في ذبحه الوديجين، الوديجين قلنا العرقان الغليظان اللذان يكون بينهما الحلقوم والمريء. نتابع إن شاء الله غدا مع أحكام الأضحية. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.